بس الله عليك صلي في المسجد الذي يليك ولا تتبع المساجد. هذا لا يصح. هي عبادة بن زياد الأسدي وهو لا يحتج فيه. نعم، نهى عن تتبع المساجد، هذا لا يصح.